الماهرة. في طريق النور حلقة جديدة في هذا البرنامج معا في طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. اللهم لا حمد إلا لوجهك ولا إتقان إلا لفعلك ولا نفاذ إلا لحكمك ولا بهجة إلا لعالمك ولا نور إلا ما سطع من لدنك ولا صواب إلا في قضائك ولا حلاوة إلا في كلامك ولا قوام إلا بتأييدك ولا تمام إلا بترتيبك ولا صلاح إلا بتهذيبك ولا مضاء إلا بتسبيبك ولا سكون إلا في فنائك ولا هناءة إلا في عطائك ولا حكمة إلا في أنبائك ولا أنس إلا مع أوليائك. يا نعم المولى يا نعم النصير. أشرق بالإيمان صدري وهفت أشواقه الكبرى بثغري ثملت روحي من الحب ولا هذت عند بابك ورنى قلبي فشاهدت السنة خلف حجابك وهفت عيني فأبصرتك في كل زماني وانتشت روحي فشاهدتك في كل مكاني قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي رب سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي. حتى يضمنا معا لقاء قادم أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشة. القاهرة. مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى هذا الابتهال من الشيخ عبد العزيز محمد بكري. إلى فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل ما نام وفضلك واسع تردد الناس كلهم تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك وجئت إليك أدركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك Tara!